يا رايح يا ام فلسطين قبل لي اراضيها. مع تحيات فرقة الأنوار للنشيد والمسرح الإسلامي، دورة الخليل، جوال رقم 0599279499 وبلفون 0522465807. يا حماس شد الحيل واعتلي طول الخيل، يا حماس شد الحيل واعتلي.